مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس. وتتواصل الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي. طبعا في حلقة اليوم سرنا أن تكون معنا دكتورة ريم العاتكي، مديرة مشفى مجد عبد الله أو مشفى التوليد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بداية يعني لو كانت يعني عمدة شهر كامل أكيد رح يكون هناك بعض الأفكار متكررة. نبدأ بأهمية الحملة. أديه الحملة هو نشاط كنت موجود بالمشفى ليس في هذا الشهر فقط إنما على مدار العام، ولكن هناك تكثيف بهذا العمل خلال هذا الشهر أو خلال هذه الحملة. أهمية الحملة. الحملة عالميا هي مهمة لدعم مرضى السرطان والكشف المبكر، دعم للمرأة، التذكير بنفسها. نعم. انه تجي بسبب ممكن تكون هي غايبة. نعم. غايبة بشغلها، ببيتها، بولادها، نسياني حالة. نعم. فبذكروها بهذا الشهر انه ما تنسي تعي فحصي حالك. حلو. فهي القصة حقيقة الإعلام ما كتير كان هذا كتير قوي، بس استجابة النساء كانت أقوى بكتير من أي حملة. يعني حقيقة لهيك نحن يعني منقدم دعوة لكل السيدات أنه اللي ما صار فعندها فرصة أنه بهذا الشهر تعمل الصورة. نحن موجودين على مدار العام، يعني إعفاء أو السعر مجاني شبه رمزي، لأنه في ضغط كتير كبير وفي إقبال كتير كبير، وما نتمنى نحن نرد ولا مرة. يعني كل سيدة إجت لعنا وسجلت اسمها رح نفحصها حتى لو خارج هذا الوقت، كونه نحن منفضل الفحص بالنسبة للسيدات اللي عم تجيون الدورة خلال يعني العشر أيام الأوائل، يعني كونه أسهل الفحص عليها. نعم. بس رح نقول إنه نحن حلوة نذكرك بحالك وتجي تعملي الفحص، بس حقيقة الإمكانيات اللي موجودة بالمشافي اللي هلأ هي ضمن بالنسبة لمحافظة طرطوس ضمن الحملة، المعدات الموجودة هي موجودة برات هذا الشهر. نعم. يعني موجودة، ما في مشكلة أبداً. ما في أيام محددة ولا كل يوم؟ كل أيام الأسبوع. يعني بما أنه الماموغرافي ما نو يعني ما في شيء إسعافي، فإنه يعني اللي حكمت مثلاً اليوم الثامن للدورة يوم جمعة أو السبت بتجي يوم الأحد بتراجعنا، ما في أي مشكلة. يعني هاي نعم. الموضوع يعني في ضغط كثير شيء يعني ما بتصور. يعني خلينا هيك ناخذ فكره يعني بالنسبه لمشفى بشكل عام. نحن المفروض اكثر من 10، يعني عم يتحمل طاقه الجهاز 10، عم نعمل 20. بالنسبه للايكوغرافي نحن عم ناخذ تقريبا 40 مريضه، لانه في مجال انه 40 مريضه يوميا. يوميا يوميا. يعني قد عدد المراجعات حتى الان وقد عدد الحالات المشتبه فيها؟ هو نحن مبسوطين بس بشغله انه كونه احصائيا عم نشوف العدد اقل منه عالميا. يعني انا حتى الان عندي 352 صوره ماموغرافي مشفى التوليد. ايه. نعم. 8 منهم مشتبهات فقط. حلو. طبعا ممكن يطلعوا ممكن يطلعوا سليمين يعني بس مشتبه. لا انا ما عم بحكي على المشتبه اللي نحن عنا تصنيف لحد 3 بنقول له طبيعي. نعم. يعني اكثر من 3 فيعني على الاغلب مشتبهه هي. فهي النسبه اذا بدنا نحسبها كنسبه مئويه يعني 2% من اللي راجعونا في عندهم شيء، يعني نسبة ضعيفة. ايه نسبة ضعيفة نسبة اذا قارناها عالميا. يعني اكيد هلا نحن رح نقول نحن الشريحة اللي ما عم تجي اللي فوق 70. يعني الشريحة الاكثر اللي عم تجي من 40 للـ60، ويمكن الشريحة من 70 وما فوق هي المعرضة اكثر. ايه معرضة اكثر. نعم. طيب بالنسبة لل يعني عوامل المؤهبة للإصابة بسرطان الثدي لو يعني هلا نحن لو يعني في عوامل عامة وفي عوامل خاصة. الاستعداد العائلي اللي بخلي المريضة تجي تحت 40 لتعمل فحص، القرابة الدرجة الأولى اللي هي غال أم أخت نعم. هو الأساس هذا. هاي ضروري تراجع. هاي لازم تحت هاي تعمل هذا الفحص، تعمل إيكو، تعمل الفحص السريري اللي عند الطبيب. أنا كل 3 أشهر 4 أشهر بعمل فحص، بعد كل دورة بالحمام بعمل فحص ذاتي لنفسي، بتعرف على جسمي وبعرف إنه أي كتلة مهما كانت صغيرة ممكن اكتشف إنه تغير الثدي، براجع الطبيب بالإضافة لإجراء الماموغرافي، بالإضافة لإجراء الإيكوغرافي كمان. بس بالنسبة لها يعني هي النسبة ما بتتجاوز 10%، يعني عالميا هي المورثة اللي فيها طفرة وممكن تنتقل يعني من 5-10% ماكسيموم. بينما العوامل المؤهبة للسرطانات بالعموم الكحول، التدخين، الأدوية الهرمونية، أكيد في شيء بيئي أكيد، والدليل أنه تغيرت يعني الأطعمة، حتى الأطعمة هي الشيء البيئي اللي من ضمنه الأطعمة، يعني الأكل الطبيعي أكيد يعني السمنة مثلا من المؤهبات. وين هذا الأكل الطبيعي؟ صار مفقود. يعني السمنة مؤهب فوق سن اليأس، لهيك كمان لازم نبعد، لأنه وقت اللي بيكون في عندي سمنة عم يضل في إفراز للهرمون الأنثوي عن طريق استقلابه في الجسم، فكمان مؤهب لصار يعني الهرمون الإستروجين اللي هو هرمون الأنوثة هو من العوامل اللي بتأهب لسرطان الثدي. فلهيك بنحاول نبعد عن السمنة، الأكل الطبيعي، الرياضة، الامتناع عن التدخين والكحول. إن الرياضة مهمة لل جداً, جدا جدا يعني الرياضة في نوع معين الرياضة لا ولا ما المشي؟ نوع معين، بس يعني المشي أسهل شيء، أسهل شيء وأفيد شيء لكل شيء، للقلب وللكل جسم وللنفسية وللأكيد. نعم يعني الواحد بيعمل هيك مشوار جميل أكيد. هلا امبارح نحن كنا بفعالية نعم. المسير ضمن الحملة، تخبرينا عن هيدا المسير. يعني كان كتير شيء حلو إنه اجتمعت يعني عدد كبير من النساء قدام مديرية الصحة، ومشينا للكورنيش عبر السوق رغم انه من مناطق يعني بتكون شوي معقولة. الشيء الحلو انه بالطريق كله عم يسأل انتو شو عم تعملوا، مين انتو، ليش عم ماشيين يعني. فأنا صرت قلهم للنساء اللي واقفين على الرصيف انه تفضلوا معنا، هي إلكم يعني، هي هذا المسير مشانك يعني. وشاركونا أطفال، وشاركونا كمان الرجال دعما للمرأة. أكيد أكيد. نعم. طيب هلا بالنسبة ل يعني حجم الثدي، هل له علاقة بهذا المرض؟ لا. إذا كان مثلا كبير أو صغير؟ لا ما في. لا لا، بس ممكن الثدي الكبير أصعب بتشخيص. بالتشخيص. في صعوبة. هاي. بالعموم حتى عم نسمع إنه مثلا معقولة ماموغرافي ما كشف إنه صدره كبير في نسيج دهني هاي فما قدر. أي شيء مشتبه، شغلة كتير بسيطة، بزل بإبرة خزعة بس يعني مثل ما بيقولوا ما تنامي تحت هالعبء. نعم. يعني تشخيص ما رح وهذا الوهم ليش لتنامي ضمنه، ما في داعي، أنا في إبرة بتبزل فيني ناخد خزعة فيها، بنعمل دراسة تشريح مضير ولا بيأثر لا على جمال صدرك ولا بيأثر على أي شيء بجسمك، تحت تخدير موضعي ممكن ياخده طبيب الجراحة العامة. بالعموم نحن بتجي المريضة لعنا منشخص طبيب الجراحة العامة، هي بالأخير لازم ترجع له إذا في شيء أي شيء مانو طبيعي. نعم. طيب هلا بالنسبة للتصوير، إذا مثلا شكت المرأة بوجود مثلا شيء غريب بصدرها أو كتلة أو هيك وهي مرضعة، ممكن تصور ولا ممكن ما في مشكلة؟ كأنها عم تعمل صورة لصدرها يعني، كمان ما كمان خاف كتير من المامو إنه والله تصوير وتصوير، مثل كأنها عم تعمل صورة لصدرها إذا كان عندها التهاب رئوي بده يتشخص. نعم. هلا فيك شفت انه بعد احد الاطباء يعني حكي عن موضوع انه كتير ضروري الابتعاد عن حمالة الثدي، انه مضرة وخاصة اللي بيكون فيها سيخ، وهي دي هي يعني هذا دقيق هذا الكلام؟ ما دقيق. لا. انه الابتعاد عن حمالة الثدي وخاصة بالبيت او ما بيصير يكون هيك مشكلة، انه لما مثلا بيجوا بدهم يعملوا دراسات ان كان بجامعات او بهيكي تعالوا درسوا مثلا اللي بيستخدموا هاي وبيستخدموا هاي الشغله واللي ما بيستخدموها بشوفوا بيشوفوا انه مثلا والله اللي ما بيستخدموا هالحمالات عندهم مثلا نسبه اقل. طب هن عندهم طبيعه اخرى ممكن هي غالبا صح. هي الست اكله طبيعي متزوجه بكير ارضعت بسن مبكره هي من العوامل اللي مساعده تبتعد بعدك نعم. اكثر من الست اللي انت هي بك شوفي كذا عامل عم يلعبوا دور. اما والله حمالة سدي اللي راحت صدرها تنام بلا حمالة ايه اما انه بالحالة العادية ما اكيد ما في اي شيء يعني. والدليل انه اي رض ما بيعمل لك سرطان هذا الرض ما بيعمل سرطان. رح نتوقف فاصل قصير ونرجع منكمل مع حضرتك. وانا قلبي أعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفتي الدكتورة ريم العاتكي مديرة مشفى التوليد وحديثنا حول الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وأهمية هذه الحملة في طبعا تجنب الكثير من مخاطر هذا المرض وبالتالي الكشف المبكر يعطي نتائج إيجابية جدا وسرعة بالعلاج مظبوط صح يعني بقدر نحن ما بنكتشف هذا المرض ممكن مبكر نحصل على شفاء تام شفاء وكثير حتى في تجارب حتى في تجارب مع واضحة واضحة انه كانوا مصابين بهذا لكن تم اكتشافه مبكر وبالتالي تم الشفاء بالكامل وحتى في كان مراجعين او مراجعات عندها اصابه بسرطان وراجعة طمن على الطمن على الصدر الثاني كثير شيء ظريف انه كانت يعني من أول يوم عنا سيدتين عم إنه أنا عاملة استئصال ثدي فبدي اطمن على الثدي الآخر إنه هل هو مصاب ولا لا وإلى زمن يعني نحنا بتحسب نسبة الشفاء والبقية بالنسبة على 5 سنوات يعني حتى السيدات الصبايا اللي انصابوا بعد 5 سنوات ممكن ترجع تحمل وترضع وتعيش حياتها بشكل طبيعي. ضروري إذا كان مصاب ثدي الثدي الثاني يصاب ولا حسب المرحلة؟ لا حسب المرحلة يعني ما ضروري يعني ما بس لا. بتصير يعني أحيانا انتقال انتقال ايه أما بتبدئي لا ما مو هلا في عدم وعي تجاه هذا المرض وخاصة لا يمكن صار في وعي أكثر تجاه مرض الثدي أو عفوا سرطان الثدي أو الأمراض السرطانية بمجملة في ناس إنه إذا صار في مثلا حالة ما بمكان ما ممكن يصير في هيك الإحجام عن التعامل مع هذا الشخص إنه والله بيعدي أو مثلا السرطان هي الورم لا يعدي وبالنسبة للست كمان اللي بتخاف من أي كتلة إنه أنا ما بدي أكشف لأني أنا ما بدي أتعرض لجراحة وتشوه لا موت أريح لي، هالحكي فاضي، لأنه غير أنك أنت لازم تعيشي لأنه الحياة حلوة، لأنه في عندك محيطك كله محتاجك. ولا كمان أنه الثدي يعني تجميليا عم يحافظ على شكله تماما بعد استئصاله. يعني عمليات الجراحة التجميلية قادرة أن ما حدا يعرف فيكي أنك عاملة تجميل للصدر، حتى لو أنت عارية. مو أنه يعني أنه حاطة حشوة بقلب سوتيانة لا، الصدر ما عم يتميز إطلاقا، مبين كأنه عاملة جراحة تجميلية لسبب آخر، ترهل. هلا عم تكون هي بالعملية التجميلية طبيعي، طبيعي جدا، الشكل حافظتي عليه بشكل، العلاج أنت قادرة على الشفاء. أنا لكان ليش لأستنى لقلك أنه أنا الأعراض اللي هي نزم من الحلمة ولا قشر البرتقال، هاي المراحل متقدمة ما بصير أوصلها. نعم. يعني إحنا بنقول لهم كل مرة أنه شو الأعراض، نزم من الحلمة، ألم بالثدي، جس كتلة، مظهر احمرار وقشر البرتقال بيطلع على سطح الثدي، هي المرحلة كبرت يعني الحالة، يكون الجلد هيك جلد مكرنش متغير شكل الحلمة. حقيقة أنا صحيح حتى اللون، حتى صحيح اللون صحيح علميا نحن بنقول هي الأعراض، بس أنا ما في داعي إذا أنا بتعرف على جسمي بكير ما بخليه أوصل لهالمرحلة. هي المرحلة أنا قطعت أول مرحلة، فبصير أكيد في نسبة شفاء عالية تصل لل 75%، بس أنا إذا فيني أوصل لل 95 ليش وقف عند ال 75؟ نعم. هلا بحال مثلا صار هيك وضم هيك ممكن يرجع مرة أخرى؟ مرة أخرى هي الفكرة أنه الخلايا السرطانية أنت ما فيك تلحقي خلية. نعم. يعني هو عم يصير استئصال جذري، عم يصير علاج متمم، بس الاستعداد موجود. نعم. يعني ممكن يرجع، ممكن هو. طيب هلا نحن نكس هلا بنشوف نحن كتير، هلا طرحتي موضوع كتير مهم، هو عمليات تجميل الصدر بعد العمليات الاستئصال الثدي إذا كان في ورم أو كتلة خبيثة بهالصدر، تجنبا لتكون حياتها أطول يعني. طيب في عمليات تجميل غير يعني تجميلية، بوتوكس وشد، هاي العمليات يا ترى هل هي مضرة أو مساعدة؟ هلأ الفكرة مساعدة، لما بعدي عملية مساعدة، بس ممكن البدائل اللي بيصير زراعة النسيج بيكون نسيج طبيعي من جسمه، عم ياخده من محل يحطوه بمحل. نعم. يعني مثل الرقعة اللي من ضمن جسمه. فالفكرة إنه لما بيكون نسيج طبيعي من جسمه، من مواد جسمه، أكيد ما مضرة. البدائل الصناعية سيليكون، في سيليكون وبدائل صناعية يعني في الواحد يعني بيحط إشارات استفهام عنا إنه اللي عندهم عم يستخدموا يعني وسائد هاي، صحيح تقدم العلم كتير بس مو في إشارة استفهام عليها. أما اللي من جسمه ما في أي مشكلة أكيد. نعم. طيب بالنسبة للتصوير الشعاعي أو الماموغراف، يعني ممكن أن يعطي نتائج إيجابية كاذبة مثلا؟ حالات قليلة، بالعكس ممكن يعطيني سلبية كاذبة، يعني ما يبين. ما يبين. فبالثدي اللي كبير زيادة ضخم يعني. نعم. فممكن تختفي إذا كانت عميقة وما هي. أما الإيجابية الكاذبة حالة نادرة، وإذا كانت موجودة ما نحن إذا عطتنا إيجابية نحن رح نستكمل فحص. يعني هي عم تعطيني إنه أنا عندي شك بورم، عندي شك بورم، إذن لازم استكمل الفحص. صحيح. يعني استكمل الفحص، أنا عملت إيكو، أخذت خزعة أو ممكن أكثر من هيك. يعني في ناس بتحب إنه خصوصا اللي عندهم قصة عائلية بيعملوا تصوير ومضاني، هو ما كتير متوفر ومكلف، فهي لاحقا. بس أنا لما بيكون عم يعطيني إيجابية كاذبة ماني جاسة كتلة، برجع بستكملها أو بعيدها بعد فترة، لأنه كمان ما تخافوا. يعني نحن صحيح نقول كل سنتين يعملوا صورة ماموغرافي، بس يعني هي مثل كأنه صورة صدر يعني. نعم. أنه لأي لأنه ناس بتخاف من تصوير الشعاعي. سأل سؤال بالندوة اللي حطيناها بمركز ثقافي، الدكتورة عم تقول أنه أنا سيدي عم تقول أنا انصبت بالسرطان لأنه كل سنة كنت أعمل ماموغرافي، هالحكي مو صحيح. مو صحيح. لا. لأنه بيخافوا في خوف من تصوير الشعاع والتعرض للأشعة وبالتالي يعني ممكن معلش نحن الصبايا اللي عنا الله يحميهم هني أنا بتوجه إلهم بالتحية لأنه عن جد جنود مجهولين عم يتعبوا كتير صحيح في واقي رصاص عندهم عوامل هاي بس لو كان هذا الحكي صحيح كانوا صابوا يعني بصير معهم إلهم يعني صحيح. طيب في شي حالي غريبة هيك راجعتكم بالمشفى وكانت هيك غريبة شوي عن المراجعات من ناحية الإصابة نعم. يعني انه ما انا مشخصه وما انا حاسه في كتير بيجوا انه انا هلا جايه لانه الحمله موجوده بسبب التوعيه وبيطلع في شيء ما انه مزبوط مو انه متوجهه يعني احنا لانه المريضه عم تجي في ناس مباشر في ناس محوله من مركز صحي في ناس من عيادات خاصه ف يعني ايه في حالتين من هدول الثمانيه انه ابدا ما مفكره بشيء ولا حاسه بشيء وجدت تعمل الصورة وكانت مشتبهة. يعني بالنسبة للحملة كان يعني هناك الكثير من الندوات ومن النشاطات والفعاليات كتير حتى يعني مع الشرطة مع بعتقد أنا صارت كل مرابي بالقطر العربي السوري صارت تعرف كل شيء عن سرطان الثدي مثل الأطباء صح وأكثر صحيح يعني كان في هيك تكثيف في توعية حتى بكل مع كل الجهات يعني مع الشبيبي مع قيادة الشرطة مع بكل الجهات هناك كان ندوات توعوية للسيدات حول مخاطر هذا المرض وبالتالي قد ايه هو مهم نحن الاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي. بالنسبة لخططكم أنتم كمشفى توليد خلال المرحلة القادمة شو في عندكم من خطط من برامج بهذا الخصوص خلال نحن الشهر بعد القادم مستمرين بقبول المرضى قلنا لأنه حاليا أنا ما رح رد ولا مريضة هي قدمت إلى هذا المشفى بسبب الحملة وثقتها بالحملة وثقتها بتجهيزات وبإمكانية الكشف المبكر عنا ما بقدر أنا أكيد ردها رح مدد لها للشهر قادم إنه تتفضل كأن الحملة ماشية لحتى نغطي كل الناس اللي حضروا وما قدروا يصوروا بسبب الكثافة والضغط اللي عم نتعرض له. حلو. كلمة أخيرة بتحبي تضيفيها بتحبي تتوجهي بها لكل من يسمعنا وخاصة من السيدات واللي إسا لحد الآن ما فكروا إنه يراجعوا المشفى أو يعملوا صورة ورغم إنه يعني بسن معين مثلا شو بتغليلهم يعني رغم انه ضغط عندكم يعني بس اكيد لا اهلا وسهلا من اهلا وسهلا عنا وعند غيرنا انك انت تصوري هي شيء هام جدا ما لازم تضل ولا ست مهما كبرت الا وتعمل هذا التصوير مشان نفسها اولا مشان عيلتها ثانيا بالاخير انه انا اذا في امكانيه اشفى بشكل كامل من هذا حتى السيدات اللي عندهم طاقه سلبيه وما بيحبوا الحياه نعم. بالاخير مسيره المرض مسيره مؤلمه يعني مو انه والله مثل الجلطه ماتت حطت راسها ما في شيء هي مو حاد مسيره مؤلمه هي المعاناه اذا فيكي انت تجنبي حالك لانه ما في استئصال بدون متمم بعلاج كيماوي او شعاعي هو حقيقه مسيره بدها قوه اراده فتعي بكير قبل ما تتعرضي لهي المسيره اللي بدها اراده بدها وحده اقوى منك لانه صحيح. انت لو كنتي قويه كنتي اجيتي فحصتي حالك صحيح بما انك ضعيفه تعي بكير مشان ما تمشي بهي المسيره نتمنى السلامة لكل السيدات ولكل اللي عم بسمعونا أنا بتشكرك جزيل الشكر الدكتورة ريم العاتكي ومديرة مشفى مجد عبدالله شكرا لكم يعطيكم ألف عافية بتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله دائما إلى المزيد من التطوير والازدهار والخدمات الجيدة والممتازة من قبل هذه المشفى شكرا لك يعطيك العافية شكرا سهلا خلفيك أحب ايام العمر بشفونا احب الليل.